حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. راضي بالمكتوب انا اخاف تاني من ايه وسلمت امري لله واشيل هم انا ليه ربي مش هيسيبني كده مفيش حزن بيدوم لا لا لا ولا دموع ولا هموم لا لا لا ولا فراق ولا غموم وقالت كتير انا بفكر ولا لاقي حد وبدور على اي حاجه تنقذني من اللي انا فيه متقدر اتكلمت مع الناس ومحدش بيفيدني وبيقولوا لي كلام بس لا هداني ولا عالجني ومن بس محدود حلي تعبان وكنت مضغوط دايما سرحان واتزي انا من كل الناس يخليني مرعوب قلقان انا في حيره تايه انا في السكه وجنبي ما ناس طلعوا مسكه ومن عقلي بقت على تكه قربت اتجنن من ركه راضي بالمكتوب انا اخاف تاني من ايه وسلمت امري لله واشيل هم انا ليه ربي مش هيسيبني كده مفيش حزن بيدوم لا لا لا ولا دموع ولا هموم لا لا لا ولا فراق ولا غموم كنت متشتت وربنا داني تاني وريح لي قلبي بعد سهر ليالي هو اللي نجاني من الصدمة مخيم اللي جرد زمانه كان صدى وخلاني متغير للأحسن رساني خرجني من العتمة سمع كلامه وما قلتش لأ شفت الراحة وما شفتش خنقة نجاح ورسب وحياتي فرقة ربنا هو اللي اداني زقة واثق انا قوي فيه جدا جدا اي حد غيره لا ابدا ابدا في طريقه هفضل ماشي انا ماشي عمل اللي عوزته انا فعلا فعلا راضي بالمكتوب انا اخاف تاني من ايه وسلمت امري لله واشيل هم انا ليه ربي مش هيسيبني كده مفيش حزن بيدوم لا لا لا ولا دموع ولا هموم لا لا لا ولا فراق ولا غموم